الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنتابع درسنا في مورد العذب الزلال. لازال الشيخ المؤلف حفظه الله تعالى في الكلام عن الصوفية وخطورة التصوف، والشيخ بحث التصوف لأن هذه الجماعة التي يتكلم عنها الشيخ، جماعة التبليغ، هذه نابعة من التصوف. قال الشيخ حفظه الله: أما صاحب الكشف عن الصوفية لأول مرة في التاريخ وهو الشيخ محمد عبد الرؤوف القاسم جزاه الله خير الجزاء، فهو يقول: إن الصوفيين كلهم من أولهم إلى آخرهم إلا المبتدئين منهم يؤمنون بوحدة الوجود وما مضى، ومئات النصوص التالية هي أدلة وبراهين. انتهى الكشف، انتهى من الكشف. يقول الصوفية كلهم يؤمنون بهذا العقيد الباطل، وقد ذكر الأدلة، وهناك رسالة علمية في تقرير هذه الحقيقة، وأن عقيدة وحدة الوجود هي عقيدة كبار أئمة التصوف، حتى الذين كانوا يعيشون أيام السلف، أيام أحمد بن حنبل وأيام ابن خزيمة، كانت عندهم هذه العقيدة الفاسدة، ولكنهم كانوا يخفونها حتى ظهرت ظهورا لا خفاء فيه عند ابن عربي وابن سبعين وهؤلاء، لكنها خفية عند غيرهم كالغزالي مثلا وكالجنيد مثلا وحتى عبد القادر الجيلاني مثلا، خفية ما تظهر، لكن عند ابن عربي واضحة جدا. الله المستعان. نعم، ويقول: اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ويقول قبل الولوج في متاهات النصوص الصوفية ودهاليزها الملتوية المتعرجة وزحاليقها المتقنة الصنع، قبل ذلك يجب أن نأخذ فكرة واضحة عن الأساليب التي يتبعونها في بسط أفكارهم وعقائدهم في أقوالهم وكتاباتهم في تواليفهم ودعاياتهم، لنستطيع فهم كلامهم بوضوح تام، وأن نعرف أغراضه وأهدافه، وبدون ذلك لا نستطيع دراسة الصوفية دراسة صحيحة، وستكون دراستنا لأساليبهم من أساليبهم ومن أقوالهم وتواصيهم فيما بينهم. سنرى بوضوح تام في هذه الدراسة ما يلي: 1- هناك سر غريب يتواصون بكتمانه عن غير أهله. 2- أهل هذا السر هم الصوفية. 3- هذا السر هو كفر وزندقة، يقتل من يبوح به على أنه مرتد عن الإسلام. إذن هنا في سر يتواصون على كتمه وإخفائه، ويقتصرون به على الصوفية فقط، ويرون أن هذا السر من يبوح به يقتل على أنه مرتد. ما هو هذا السر؟ نعم، نواصل. نعم. 4- يقسمون المجتمع الإسلامي إلى صنفين: ألف أهل الشريعة، ويسمونهم أهل الظاهر أو أهل الرسوم أو أهل الأوراق أو العامة. 2- أهل الحقيقة وهم الصوفية، ويسمونهم أيضا أهل الباطن وأهل الأذواق أو الخاصة وخاصة الخاصة وهم كبارهم. 5- يسمون غيرهم بالعامة أو بأهل الأوراق. أهل الأوراق ما معنى هذا؟ لأن العامة كما زعموا يعني المسلمين، يأخذون علمهم من الأوراق، من الكتب، يأخذون العلم من المصحف القرآن الكريم، يأخذون العلم من صحيح البخاري، من صحيح مسلم، من مسند أحمد، يعني هم أهل الأوراق. والواحد منهم إذا أراد أن يتعلم الدين يدرس الكتب والمصنفات، أما هم لا، هم أهل الأذواق وأهل الكشف، ما يعنون بهذه الأوراق وهذه الكتب، يدفنونها ويحرقونها ولا يرفعون لها رأسا. والإنسان منهم إذا أراد أن يتعلم، يتعلم من خلال الخلوة الصوفية المزعومة كما يفعلون ذلك هم، حتى قال قائلهم: تأخذون علمكم من عبد الرزاق. عبد الرزاق هذا هو ابن همام الصنعاني المتوفى 1200، وكان عبد الرزاق أكثر الناس رحلة، ما رحل إلى أحد كما رحل إلى عبد الرزاق في اليمن. رحل إليه الإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين وجماعة من أهل العلم، رحلوا إلى اليمن يأخذون العلم منه. الصوفية كانوا يقولون في طلاب العلم: تأخذون علمكم عبد الرزاق، نحن نأخذه من الواحد الخلاق مباشرة يعني. حتى قال قائلهم أيضا: حدثني قلبي عن ربي. نحن عندنا حدثنا مسدد بن مسرهد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا سنيدنا. وهم يقولون: لا، نحن على طول إلى رب العالمين، حدثني قلبي عن ربي. وحدثه قلبه عن شيطانه في الحقيقة بس ما يشعر. وقال قائلهم: إذا بارزوني بعلم الورق برزت إليهم بعلم الخرق، يعني الخرق المراد بها الكرامات يعني الخوارق الشيطانية. فيقول: هم يبرزوني بعلم الورق، أنا بالكرامات والأحوال، أعوذ بالله. لذلك يسموننا هم نحن بأننا أهل الأوراق وهم أهل الأذواق. طيب، إذن يقسمون المجتمع إلى قسمين. القسم الأول أهل الرسوم والظاهر والأوراق، والقسم الثاني أهل الأذواق والحقيقة والباطن. طيب، أيوة باء أو خمسة. يتواصلون دائما وفي كل زمان ومكان أن يظهروا لأهل الشريعة ما يوافقهم من الأحكام الإسلامية، وأن يكتموا عنهم ذلك السر حتى لا تباح دماؤهم. ستة، لا يعرف هذا السر إلا بالذوق، أن يذوقه الإنسان بنفسه. وضربوا لذلك مثلا باللذة الجنسية، لا يعرفها إلا من ذاقها. سبعة، في العادة يرمزون إلى الذات الإلهية بأسماء مؤنثة مثل ليلى وبثينة وغيرها، قاتلهم الله أن يفكون. انتهى من كتاب الكشف. نعم. ثم قال: لقد ملأ كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة مؤلفه بمئات النصوص الصوفية التي تفيد أن أصحابها يؤمنون بوحدة الوجود، وخصص لها بابا أو فصلا. ففي صاد 150 قال فيه: ففي صفحة 105 قال فيه: الفصل الثالث وحده وحدة الوجود عقيدة كل الصوفية. وساق فيها نصوصا كثيرة جدا في 157 صفحة، ولولا أني أخشى عليك الملل والسآمة لأوردت كثيرا منها، لا حبا في تلك النصوص ولا رغبة في سماع أو كتابة ما فيها من الكفر والزندقة، ولكن رغبة في إقناع أقوام لا يصدقون في فلان وفلان أن صوفيتهم صوفية مذمومة، وكأنهم قد تيقنوا أن الصوفية منها ما هو مذموم ومنها ما هو غير مذموم. ولنعلم أن الصوفية كلها مذمومة، لأن من لم يؤمن بوحدة الوجود منهم قد استمرأها من غيره فسكت عنها ولم ينكرها، ولم ينكر على أصحابها، وربما عظمهم وتعظيمه إياهم على ما عندهم من الكفر جريمة كبرى. ومن جهة أخرى، فإن من دخل في الصوفية أقل أحواله أنه يستمرئ الشرك الأكبر فلا ينكره، بل يراه حسنا أو مباحا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا جرت الصوفية على الإسلام من بلاء، وماذا خربت فيه من تخريب. وأخيرا، يعني الصوفي إذا ما كان يؤمن بعقيدة وحدة الوجود، العقيدة الكفرية الفظيعة هذه، فإنه ولا بد أن يعظم أهلها وأن يتخذهم قدوات، وأن ينظر إليهم بنظرة الإعجاب والتقدير والانبهار. كما يفعل الصوفية المتأخرون مع ابن عربي مثلا. ابن عربي كفره واضح جدا في كتبه، يعني هذه العقيدة ظاهرة جدا في كتبه ابن عربي هذا الصوفي الخبيث، ومع ذلك تجد الصوفية المتأخرين يعظمون هذا الرجل جدا ويسمونه بالشيخ الأكبر، قدس الله روحه. ومع الأسف أن بعض المشايخ الذين يؤلفون الكتب يفعلون هذا، كمثلا كالألوسي صاحب التفسير مثلا، هذا عنده من التصوف يثني على ابن عربي، وكالشيخ أيضا جمال الدين القاسمي مع الأسف، ما أدري هل هم لا يعرفون حال ابن عربي أم مشكلة. فالصوفي إذا ما عنده هذه العقيدة فإنه لا يسلم من تعظيم أهلها وتقديسهم وتمجيدهم والانبهار بهم، وهذه مصيبة والله أن يعظم هؤلاء الزنادقة. طيب، إذا ما كان هذا الصوفي عنده هذه العقيدة، أو ما عنده ذاك الانبهار والإعجاب الشديد بأهلها، ما يسلم الشيخ يقول ما يسلم هذا الصوفي من برود يكون بارد القلب، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، لا ينكر البدع ولا ينكر الشرك، بل ربما رآه حسنا. وهذا يا إخواني معروف عن الصوفية، حتى العوام منهم ما ينكرون المنكر ولا يعرفون البدع، يحضرون الموالد ويحضرون هذه الاحتفالات البدعية، وربما رأوا الطواف حول القبور ورأوا الاستغاثة بالموتى، وهذا كله لا يحرك فيهم شعرة والعياذ بالله، ما يحرك قلوب باردة ميتة، نسأل الله العافية. ما الذي جعلهم هكذا مخدرين؟ التصوف الذي جعلهم مخدرين هكذا باردين، ما ينكرون حتى الشرك الأكبر، التصوف. ولذلك الشيخ يقول في الأخير: فإنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا جرت الصوفية على الإسلام من بلاء، وماذا خربت فيه من تخريب، حيث جعلت أبناءه بهذا المستوى، بهذا المستوى من الفساد، ما ينكرون حتى الشرك الأكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. والآن يأتي صوفي مثلا من الصوفية اللي خرجوا هذه الأيام ويريدون إحياء البدع، وتضبط عليهم كلمات شركية، مواقف مخزية ومعروفة، ومع ذلك تجد الصوفية في العالم يبجلون هؤلاء ويحترمون هؤلاء مع ما ظهر منهم من المخازي والشركيات والخرافات والبدع. ما الذي جعل الصوفية على المستوى؟ التصوف الخبيث، العقيدة الفاسدة هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ أخيرا: فإن عقيدة وحدة الوجود عقيدة إلحاد، عقيدة إلحاد وزندقة وتأليه للمادة، وهي في التأليه للمادة، لأن هذه العقيدة تقول كل ما تراه هو الله، كل ما تراه هو الله. إذن جعلوا المادة من بحار وأشجار وصخور وجبال وأنهار كلها الله، جعلوا المادة آله، وهي في ذلك تشابه الشيوعية شبها بينا، فالشيوعية شعارها لا إله والحياة مادة، فأله بذلك المادة وهي كل ما نراه في هذا الكون. والصوفية يقولون في وحدة وجودهم: لا شيء في هذا الكون سوى الله، يعني ما ثمة خالق ومخلوق، ما فيه تقسيم، ده مو صحيح، زعموا ما ثمة إلا الله، ما في الكون إلا الله، وكل ما نراه ونسمعه ونحسه بأي نوع من أنواع الإحساس فهو الله، فهو الإنس والجن والملائكة، وهو الطير والهوام والحشرات الزاحفة، وهو البحر المائج والبر المترامي والهواء الطلق، وهو الشجر والحجر، وهو الجيفة العفنة والشهوة العارمة، وهو الحي الحياة التي تسري في الأحياء، وهو الموت الذي يصير الميت جثة، وهو الذي يولد ويموت، وهو كل شيء. هل النصارى عندهم هذا الكلام؟ اليهود عندهم هذا؟ بلغوا كفرا ما بلغه النصارى ولا اليهود. يقول الشيخ: بقليل من التفكير نرى أن كل ما قالوه هو المادة التي ألهها الشيوعيون، ويتضح لنا أن هذه الأشياء قائمة بنفسها، وأن الخالق لها والمتصرف فيها هو الله الذي اتفقت على إنكاره النحلة الشيوعية والنحلة الصوفية، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد. وأظن أن ماركس اليهودي الخبيث الذي جاء بهذه الفكرة الفاسدة، فكرة الشيوعية، ما استبعد أنه أخذ هذا من كتب الصوفية، أنه يعني استمد هذه الفكرة التي جاء بها وظهر على العالم بها وقام الدول عليها، وقد انهارت الآن الحمد لله وبطلت. ما استبعد أن يكون ماركس أخذ هذه الفكرة ابتداء من كتب المتصوفة المنتسبين إلى المسلمين كابن عربي والحلاج وابن سبعين، والمستشرقون عموما لهم عناية بهؤلاء، يدرسون مثلا دراسة عن ابن الحلاج أو دراسة عن ابن سبعين أو دراسة عن ابن عربي أو دراسة عن ابن الفارض، لهم عناية بهؤلاء الملاحدة، والله المستعان. يقول الشيخ: ولقد عقد مؤلف كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة فصلا في آخر كتابه ببيان التشابه بين الصوفية والشيوعية، وهو آخر فصل فيه، قال فيه: هناك تشابه عجيب بين الصوفية والشيوعية. أرأيتم؟ أنا ما أستبعد أن يكون ماركس اليهودي الذي قال لا إله والحياة مادة أن يكون أخذ هذا من أفكار المتصوفة. يقول: ومن وجوه هذا التشابه، وذكر ثلاث. نعم، اقرأ أولا. ثم قال حفظه الله تعالى: واحدة الصوفية والشيوعية تلتقيان بعقيدة وحدة الوجود، والخلاف بينهما لفظي، فالصوفية تقول لا موجود إلا الله وكل الموجودات هي الله، والشيوعيون يقولون لا إله موجود. إذن فالخلاف بالتسمية فقط، هؤلاء يسمونها الله تعالى، تعالى الله عن قولهم، وهؤلاء أي الشيوعية يسمونها المادة. نعم. اثنين، الصوفية والشيوعية تلتقيان في الكذب الذي لا يعرف الحدود، فالصوفية يكذبون على الله ومخلوقاته من العرش إلى الفرش من دون خوف ولا حياء، والشيوعيون شعارهم أكذبوا ثم أكذبوا ثم أكذبوا وسوف يصدق الكذب. ثلاثة، تلتقيان في الكيد للدين والمكر به، مثلا تقول الصوفية: إن الصوفية نزلت وحيا من الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوفيا، وأخذ الطريقة عنه أبو بكر وعمر وعلي وغيرهم، والشيوعيون يقولون إن الإسلام دين الاشتراكية، وقد كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتراكيا. قلت: اللي قال هذا الكلام هم اللي قال هذا الكلام إن الإسلام دين الاشتراكية هم الشيوعيون العرب، من أجل أن يمرروها في العالم الإسلامي ويخدعوا بها الشباب، وربما احتجوا بآيات من القرآن. أما ماركس ولينين وستيلين وهؤلاء، هذا ما يعرفون القرآن ولا يعرفون الإسلام، لكن الشيوعيون العرب هم الذين جاءوا بهذه الأشياء، إن الإسلام دين الاشتراكية، الإسلام دين المساواة، وهكذا، والله المستعان. نعم. قلت: وقال الشيخ أحمد النجمي: وتلتقيان في العداء للدين الصحيح، وهو دين التوحيد والحق والعدل والعقيدة الصحيحة، فالصوفية تخص بعدائها السلفيين وتسميهم الوهابيين، مع أنها تتعاطف مع سائر النحل الوثنية والباطلة، حتى ولو كانوا ممن يزعمون لأنفسهم أنهم على السنة والسلفية. وقد رأينا كيف تعاطف الإخوانيون مع الشيعة وإمامهم الخميني، وزعموا أن الشيعة هم أهل الإسلام الصحيح وحدهم، ونسوا أو تناسوا أن الشيعة يؤلهون الأئمة ويسبون الصحابة ويبيحون الزنا ممثلا في المتعة، أما الشرك أما الشرك فليس من قواعدهم إنكاره ولا محبة من ينكره. والشيوعية تعادي الإسلام وحده وتتعاطف مع سائر الأديان فتشابهتا في ذلك. ثم قال: أربعة، وتلتقيان بتأليه البشر وعبادتهم وتقديسهم في حياتهم وبعد موتهم. فالمتصوفة يؤلهون سدنة الصوفية وكهنتها الشيوخ بشكل عام، وشيخ طريقتهم بشكل خاص. والشيوعية يؤلهون الشيوعية وكهانها ماركس ولينين وماوتسي تونغ وغيرهم بشكل عام، وحاكم بلدهم بشكل خاص. خمسة، تلتقيان في سجن الفرد المنتمي إليها في زنزانة فكرية لا تسمحان له بالتطلع خارجها. ستة، تلتقيان أو تتشابهان في الغاية. وهذا موجود عند الحزبيين، هذا الأمر، هذا سجن الفرد المنتمي إليها في زنزانة فكرية ما تسمح بأن ينظر إلى غيرها، هذا موجود عند جميع الحزبيين، عند جميع الأحزاب الشيوعية والصوفية والإخوانية والتبليغية والتحريرية كله. يعني أنت الآن في الحزب لا يسمح لك بأن تنظر في كتب السلفيين أو أن تسمع لأشرطة السلفيين، وإذا علموا شيئا من ذلك طردوك، كما بلغنا أن أخا لنا قام بتوزيع هذا الكتاب الذي ندرسه الآن نحن في دورة علمية في بعض المدن عندنا، فلما علموا به الحزبيون القائمون على تلك الدورة طردوه من السكن لأنه قام بتوزيع هذا الكتاب على الطلبة الوافدين. يريد النصيحة لهم أن يبين لهم المنهج السلفي، لكن هم عندهم الزنزانة هذه طردوا. وهكذا في بعض تجمعاتهم في بعض البلاد إذا علموا بأنك سلفي وتدعو إلى السلفية يطردونك، ما يريدون منك أن تطلع الشباب على شيء من المنهج السلفي أو العقيدة السلفية. فالزنزانة الفكرية هذه موجودة مع الأسف حتى عندنا هنا، عندنا هنا يمنعون الشباب من الوصول إلى هذا المسجد، ممنوع هذا الشارع كله الذي عندنا هذا ممنوع، حد الظاهر حتى يتعدى منه ممنوع أن تصلوا إلى المسجد الفلاني، ممنوع أن تسمعوا لفلان، وممنوع أن تذهب إليه. هذه الزنزانة الفكرية التي يعيش فيها هؤلاء المساكين، الله المستعان. نعم. سادسا قال حفظه الله تعالى: تلتقيان أو تتشابهان في الغاية. الصوفية تعد مريدها أن يكون هو الله المتصرف في الكون، والشيوعية تعد مريدها أن يكون سيد مصيره. سبعة، تدعي الصوفية أنها الطريق إلى السعادة الأبدية التي لا تزيد عن كونها تلبيسا وخدعة، والشيوعية تدعي أنها تؤدي إلى نعيم الإنسان والذي لا يزيد عن كونه تلبيسا وخدعة. ثمانية، كلتاهما تنبذان الآخرة، وقد مر معنا قولهم: واخلع عليك الدنيا والآخرة، إلى أن قال: تشابه بين الضلالتين تشابهم بين الضلالتين يثير الانتباه وتلاق يبعث على التساؤل. يعني يظهر منه أن الشيوعية هي فكرة ولدتها الصوفية، والله أعلم. ثم إن الصوفية أيضا، الصوفية هذه ليست من بنات أفكار من كانوا عندنا هنا في بلاد الإسلام، لا، الصوفية أفكار ونحل أخذت من حضارات أجنبية، من الحضارة الهندية. سبحان الله، نحن بلانا من هذا التراث الأجنبي. هذا التصوف أخذ من الحضارة الهندية القديمة الوثنية، عباد البقر هم الذين دخلوا علينا هذا الشيء. كذلك التجهم والاعتزال وعلم الكلام أيضا أخذ من الحضارة اليونانية القديمة، من تراث اليونان. فهاتان الحضارتان أدخلتا علينا فسادا عظيما في العلم والعمل. حضارة اليونان كان فسادها في العلم في العقل، حضارة الهند كان فسادها في العمل. ولذلك يذكرون عن الحلاج أنه سافر إلى الهند ودرس علوما هناك وتعلم السحر وأخذ أفكاره، فهي يعني أشياء مرتبطة بعضها ببعض. الصوفية عندنا هنا أخذوا الأفكار والنحل من الهند، الأوروبيون أخذوا هذه الأفكار مطورة التطوير الذي كان عند هؤلاء في أرض الإسلام، وأخرجوا هذه الفكرة الشيوعية. ماركس كان مطلعا مثقفا، ما ليس ببعيد عليه أن يكون اطلع على كتب ابن عربي وكتب الحلاج وعلى قصائد ابن الفارض، ولا سيما إذا علمتم أن التصوف كان قويا في تلك الفترة القرن السادس والسابع الهجري، قويا كان في الأندلس. ويكفيك أن ابن عربي هذا جياني من أندلس، والمرسي أبو العباس أندلس، وابن الفارض أندلس، كل هؤلاء من الأندلس جاءوا. الأندلس كان تصوف فيه قوي، وهذا من أسباب ضياع الأندلس التصوف والبدع هذا مع الأسف. وقل من يشير إلى هذا الشيء، قل من يشير إلى أن من أسباب ضياع الأندلس البدع التي ظهرت فيها التصوف والفلسفة. وهذه الأفكار التي ظهرت في الأندلس، ابن عربي وهؤلاء الناس الذين كانوا هناك، من المحتمل جدا أن تكون أفكارهم وكتبهم نزحت إلى أوروبا ودرسوها أولئك وأظهروا هذه الشيوعية. الاتصال كان قريب جدا ووثيق. يقول الشيخ وأخيرا: فهذه هي الصوفية وهذه عقبتها، إيمان بالمادة، إيمان بالمادة وكفر بالله، إيمان بالكشف الشيطاني للشيوخ وكفر بالقرآن، تصديق للخرافة وجحود للتوحيد، انغماس في البدع ورفض للسنن، إيمان بالباطل وكفر بالحق، تطاول على عظمة الله وألوهيته وادعاء لها، أمن مكر الله، أمن من مكر الله، وتجرؤ على محارب الله، وتعد لحدوده، وطغيان تجاوز للحدود البشرية بناء على التخيلات الشيطانية التي حوت كل شر وخلت من كل خير. وبالجملة، فما كيد الإسلام بشيء أعظم من الصوفية، فالله المستعان. صدق الشيخ. إذا نكتفي بهذا المقدار. الدرس القادم نتابع مع جماعة التبليغ ربيبة الصوفية. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.